أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن ذبابا ولو اجتمعوا له وإن